فقالت جئت لأهب نفسي لك، يعني يتزوجها. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحد يتزوج بالهبة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فبين الله تعالى أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبين وأشار سبحانه وتعالى إلى الحكمة لماذا حل له، فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ولم يقل إن وهبت نفسها لك، مع أنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في قوله للنبي إشارة إلى أن الحكمة من كون المرأة تحل له بالهبة لأنه صلى الله عليه وسلم نبي وله خصائص. وجاءت تعرض نفسها تقول: وهبت جئت لأهب نفسي لك، فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه، يعني جعل ينظر إليها فوق وتحت، ثم أطلق رأسه ولم يقض فيها بشيء، لا قال قبلت ولا قال رددت. فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلست، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وهذا من كمال أدبه رضي الله عنه، لم يقل زوجنيها، مع أن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يردها، لكن من حسن أدبه قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يزوج النساء ولو كان لهن أولياء، إذا أتينا إليه وطلبنا أن نزوجهن فله ذلك، لأنه أولى من وليها بها، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا أيضا من خصائص. فالحكام الذين سواه القضاة لا يزوجون إلا إذا لم يكن للمرأة ولي، أو كان لها ولي وامتنع من تزويجها ممن خطبها وهو كفر، فإن القاضي يتولى تزويجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ يعني يريد أن الصداق والنفقة. فقال: ليس عندي شيء. قال: اذهب إلى أهلك وانظر ولو خاتم من حديد. فرجع وقال: لا أجد شيء. وفي هذه الجملة دليل على أن الخاتم من الحديد جائز، والحديث الذي ورد فيه أنه من حلية أهل النار ضعيف شاذ لا يعمل به، فهو أي خاتم الحديد جائز، كخاتم الفضة للرجل والمرأة وخاتم الذهب للمرأة. وفيه أيضا في هذه الجملة دليل على فقر الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم من أشد الناس عفافا وكفافا. فذهب الرجل وطلب ولم يجد شيئا، ثم إنه انصرف الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فزوجه بذلك، مع أنه سأله شيئا من سأله الصداق فقال: هذا إزاري لها نصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن بقي عليك لم يكن لها منه شيء، وإن أعطيتها إياه لم يبق لك شيء. ولا يمكن هذا، والصداق لا بد أن تملكه المرأة ملكا تاما. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل معه شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال: ملكتكها بما معك من القرآن، وفي لفظ زوجتكها، وفي لفظ مكناكها. فدل هذا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه أن يقول الإنسان زوجتك، فليقول ملكتك، زوجتك،

تنعقد بما دل تحصل بما دل عليه. ولهذا قال العلماء لو قال الرجل لامرأته تغطي أو غطي شعرك أو ما أو غطي وجهك أو ما أشبه ذلك وهو نوع الطلاق فإنه يكون طلاقا وإن كان بغير لفظ الطلاق، لأن جميع العقود والفسوخ تتم بما يدل عليها. ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان يجوز أن يجعل المهر تعليم المرأة، مثل أن يقول لولي المرأة وللمرأة أمهرها أن أعلمها سورة البقرة أو سورة النساء أو ما أشبه ذلك، وفي هذه الحال يكون المهر هو تعليم الرجل للمرأة وليس القرآن. القرآن لا يصح أن يكون عوضا لكنه تعليم القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن فوائده جواز تأجيل المهر، يعني لا يشترط أن يتقدم لأن هذا الرجل سوف يعلمها بعد أن يدخل عليها ويتم العقد. ومن فوائده أنه لا يشترط إلى إعادة القبول إذا سبق ما يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اذهب فقد زوجتكها أو ملكتكها، ولم يأتي في الحديث أنه قال قبلت، لأن هذا الرجل من أصل طلب الزواج وعليه. فإذا قال الإنسان لشخص زوجني ابنتك فقال زوجتكها فلا يحتاج إلى أن يقول قبلت، لأن اللفظ السابق يدل على قبوله، والعقود تنعقد بما دل عليه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة حفظ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل حفظت شيئا من القرآن فأفاده، ولا شك أن حفظ القرآن من نعم الله على العبد، إذا رزقه الله تعالى حفظ القرآن صار يقرأ وهو على فراشه وهو قاعد وهو قائم وهو يمشي، كل هذا حسنات اكتسبها، لأن الحرف في حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب النكاح، منها أنه يشرع أو يجب إعلان النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن الزبير عن أعلن النكاح، وإعلان الشيء يعني إظهاره بحيث لا يكون خفيا، بأن يبين للناس ويكون ليلة الزفاف فيه دليل على عليه، إما بالأنوار وإما بالدعوات وإما بالإعلان بالصحف أو غير ذلك. المهم أن إعلان النكاح مأمور به، قال بعضهم وجوبا وقال بعضهم استحبابا، وذلك لأن في إعلانه فرقاً بين السفاح والنكاح، لأن الزنا والعياذ بالله يكون سراً والنكاح يكون علناً، ولئلا يفجر أحد بامرأة فإذا حملت قال إنه قد تزوجها فيقال لماذا لم تعلن. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن إعلان النكاح واجب، ومن إعلانه أن يدف عليه بالدفوف ويغنى عليه بالأغاني، لكن هذا خاص بالنساء، يسن لهن أن يضربن بالدف ليلة الزواج وأن يغنين بالأغاني المناسبة لا بالأغاني المملوءة غزلا وتخنثا وما أشبه ذلك، بل يكون أغاني مناسبة كالترحيب بأهل الزوج وبالضيوف وما أشبه ذلك. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة وما بعده فهو في مسألة الولي، لما كانت المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها منع النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج نفسها حتى لو كانت من أعقل النساء، لأن النكاح له علاقات كثيرة بين الناس، حتى إن الله تعالى جعله قسيما للقرابة، فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فلا بد من ولي. لو أن امرأة ثيبة عاقلة رشيدة من أعقل النساء تزوجت نفسها فنكاحها باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل ولا يصح، مع أن المرأة إذا كانت رشيدة تبيع ما شاءت من مالها وتؤجر ما شاءت وتهب ما شاءت وتتصدق بما شاءت، لكن هي لا تملك نفسها بالنسبة للنكاح، لا بد من ولي. فمن هو الولي؟ أولى الناس بها أبوها، ثم جدها من أب وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم أبناء أخيها الشقيق، ثم أبناء أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم أبناء عمها الشقيق، ثم أبناء عمها لأب، حتى تنتهي العصبة من جهة النسب، ثم تأتي عصبة الولاء إذا كانت عتيقة. فإن لم يوجد أحد أو تشاجروا فيما بينهم فقال بعضهم نزوج هذا وقال الآخر لا تزوج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. السلطان يعني الرئيس الأكبر في البلد، كالملك في الدولة الملكية وكرئيس الرئيس في الدولة الجمهورية وما أشبه ذلك، ونائبه يقوم مقامه وهو وزير العدل، ووزير العدل له نواب وهم المأذون الشرعي. المهم أنه إذا تعذر التزويج من قبل الأولياء فإنه يزوجها السلطان أو من يقوم مقامه، وهذا يقع كثيرا مع الأسف في عصرنا، تجد الرجل يحتكر بناته والعياذ بالله، لا يزوجهن إلا من يعطيه مالا أكثر، يخطب المرأة رجل عاقل صاحب علم ودين وأخلاق، ولكنه يأبى عليه لأنه ينتظر رجلا آخر يعطيه مالا أكثر. فإذا رغبت المرأة البنت بهذا الزوج وهو مستقيم في الدين والخلق وقال أبوها لا، نقول أنت الآن صفر على اليسار، تنحى، يزوجها أخوها إن لم يكن لها إخوة أو أبوا مراعاة لأبيهم يزوجها عمها، فإن أبى مراعاة لأخيه يزوجها ابن عمها، فإن أبوا يزوجها السلطان، ويبقى أولياؤها على اليسار، لأن لا يمكن أن نفوت مصلحة المرأة لأغراض شخصية أو لعناد أو ما أشبه ذلك. وأما من يأتون من قبل الأم فإنه ليس لهم ولاية في النكاح، يعني الأخ من الأم ما يزوج، الخال لا يزوج، أبو الأم لا يزوج، لأن ولاية النكاح خاصة بالعصبة فقط. والله الموفق. إذا كان ممن لماذا ولت؟ نعم، إذا لم يكن لها عصبة والقاضي وكل أحدا من أقاربها من جهة الأم فلا بأس، زوجون بالوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. سبق لنا أنه من شروط صحة النكاح الولي، وأن المرأة لو زوجت نفسها بلا ولي فنكاحها باطل. وكذلك في هذه الأحاديث ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث ساقها من أجل شرط آخر، وهو رضا المرأة. فلا بد من رضا المرأة، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان الولي الأب أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستعمر. قالوا: كيف إذنها يعني البكر؟ قال: أن تسكت. فيجب على الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته أن يستأذن منها، إن أذنت زوجها وإلا فلا. ولكن كيف الإذن؟ أما الثيب فأن تصرح إذا قال: يا بنتي، خطبك فلان، أتريدين أن نزوجك إياه؟ تقول: نعم أو لا. وأما البكر فيكفي أن تسكت، لأن البكر في الغالب تستحي أن تقول نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها إذنا. قال العلماء: ولا بد أن يستأذنها ويذكر لها الرجل وصفاته الخلقية وصفاته الخلقية وماله وكل ما هو مقصود في النكاح. يعني لا يكفي أن يقول: خطبك فلان، أتريدين أن نزوجك؟ حتى يقول: فلان في كذا وكذا، صفته كذا وكذا، علمه كذا وكذا، حتى تدخل عن بصيرة. ولا يحل له أن يعمي عليها. لكن الغالب أن النساء حسب ما بلغنا أنها تفوض أباها وتقول: مثلا: ما عندي مانع من الزواج، وأما الرجل فأنت وكيلي فيه. فإذا فوضت الأمر إليه فإنه لا يحتاج أن يذكر لها صفاته. أما إذا لم تفوض ذلك إليه فلا بد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يعتبر تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة التامة من أجل أن تدخل على بصيرة. فإن زوجها بدون إذنها فالنكاح باطل. لا يصح، وعليه أن يستأذن مرة ثانية ثم يعقد النكاح مرة أخرى. ولقد كان بعض الأولياء والعياذ بالله الذين لا يرحمون الخلق ولا يخافون الخالق يزوج ابنته قهرا على من يريد، بل إنه يخطبها أكفى في الخلق والدين والعلم والمال، ويقول لا، لا نزوجك إلا ابن عمك، وربما يكون وراء ذلك شغار والعياذ بالله. يكون مثلا يقول زوجت ابن عمك على أساس أن له ولدا يريد أن يزوجه أخا الزوج الخاطئ، وهذا هو الشغار الذي حرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله. المهم أن بعض الأولياء والعياذ بالله لا يخافون الله، يزوجون البنت من تكره أن تتزوج به، ويمنعونها من تريد أن تتزوج به، وهذا خيانة، خيانة واضحة. وكما ذكرنا بالأمس أنه إذا أبى أن يزوجها الخاطب الذي هو كفء انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن أبى فإلى من بعده، فإن أبى جميع قراباتها فإن القاضي يزوجها، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها ابن حجر، ساقها ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح الشغار، وهو الذي يسمى عندنا نكاح البدل، يعني أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، فيقول: زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، أو يقول: زوجتك أختي بشرط أن تزوجني بنتك، أو يقول: زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني أختك. فهذا النكاح يسمى نكاح شغار. قيل إنه مشتق من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ويكون المراد بالتشبيه هنا التقبيح والتنفير منه. وقيل المعنى إنه مشتق من شغر المكان إذا خلع. وعلى هذا فيصدق تفسير نافع رحمه الله بأن الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا كان تبادل بدون صداق فهو نكاح الشغار وهو غير صحيح باطل. أما إذا كان بينهما صداق ورضيت كل من الزوجتين وكان كل من الزوجين كفءاً في دينه وخلقه فإن هذا لا بأس به. هذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وذهب بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن نكاح الشغار ولو كان فيه مهر ولو رضيت المرأتان فإنه حرام، لأنه لو فتح الباب لتلاعب الناس في بناتهم، لا سيما في مثل عصرنا هذا، فإن أكثر الناس ليس له ذمة، لا يهمه إذا حصل مقصوده أن يزوج ابنته رجلا مستقيما أو غير مستقيم. ولا شك أن سد الباب أولى، وأن يمنع من هذا مطلقا، حتى لو سمي الصداق ولو رضيت الزوجتان ولو كان كل منهما كفر. أما لو زوجه ابنته دون أن يتعرض للشر ثم بعد ذلك خطب منه أبو البنت ابنته، أي ابنة الرجل الذي تزوج بنت الخاطب، فلا بأس إذا لم يكن هناك مواطأة، كما يجري الآن في الإخوة، تجد الإخوة يتزوج ابن الأخ بنت عمه، ثم يأتي ابن العم فيتزوج أخته، لكن بدون شر، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما امرأة زوجها أبوها وهي بكر بدون إذنها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستأذن منها. فإذا زوج الرجل ابنته بدون إذنها قلنا لها أنت بالخيار، إن شئت بقيت على النكاح وإن شئت فسخنا النكاح. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل، يعني حتى لو بعد الدخول ادعت أنها مكرهة فلا خيار. وقال بعض أهل العلم إنه إذا حصل الدخول لم تقبل دعواها، لأنه يقال لماذا مكنت من نفسك. والصواب في هذه المسألة أن يقال إن أدخلت قهرا فإنه يقبل دعواها أنها غير راضية، وإن دخلت باختيارها فإنها لا تقبل دعواها، لأنه لو كانت كارهة لم تنعت من الدخول. والله موفق. لو زاد الأخ هذا يجي على الخلاف، فضعهم يقول ما يصح مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو آهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به هذه حديث ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب النكاح، منها إذا زوج المرأة ولياً فهي للأول منهما. مثال ذلك امرأة لها أخوان شقيقان، زوج أحدهما زوجها رجلا والآخر زوجها رجلا آخر ولم يعلم بتزويج الأول، فهي للأول منهما، لأنه لما عقد الأول وهو من أوليائها صار العقد صحيحا لازما، فيكون عقد العقد الثاني يكون باطلا لأنه ورد على متزوجة. وعلم من هذا الحديث أنه إذا زوج الأصغر مع وجود الأكبر فإن نكاحه تزويجه صحيح. فلو كان للامرأة أخوان شقيقان أحدهما أصغر من الثاني وزوجها الصغير في رضاها فإنه لا اعتراض للكبير عليه ولا على هذا العقد، لأنه زوجها وهو ولي شرعي نكاحا صحيحا تام الشروط، فليس له اعتراض. وأما قول بعض الناس إنه لا تزويج للصغير مع وجود الكبير فهذا غلط، متى صح أنه ولي وتم العقد فالنكاح صحيح. وأما وذكر أيضا في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإذا ضممنا هذا الحديث إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين تبين أنه لا يجمع بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هؤلاء الثلاث لا يجمع بينهما. فلو تزوج إنسان امرأة فليس له أن يتزوج أختها سواء كانت أختها من النسب أو من الرضاع، ولا تزوج امرأة فليس له أن يتزوج عليها عمتها سواء كانت عمتها من نسب أو من رضاع، ولو تزوج امرأة فليس له أن يتزوج عليها خالتها سواء كان من نسب أو من رضاع، وكذلك لا يتزوج عليها بنت أخيها ولا يتزوج عليها بنت خالتها ولا يتزوج عليها أيضا بنت أختها، يعني سواء عامة أو خالة لا يجمع بينها وبين بنت أخيها أو بينها وبنت أختها. فهذه ثلاث أصناف، الأختان والبنت والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجمع بينها. لكن لو طلق الأخت وتزوج أختها من بعدها فلا بأس بعد أن تنتهي عدتها، ولو طلقها لو طلق بنت الأخ وتزوج عمتها من بعدها بعد أن انتهت العدة فلا بأس، ولو تزوج بنت الأخت ولو طلق بنت الأخت وتزوج خالتها من بعدها فلا بأس إذا انتهت العدة. وقول بعض أهل العلم إن هذا من باب المحرمات إلى أمد ضعيف، لأن أخت الزوجة ليست حراما على الزوج، الحرام أن يجمع بينهما، وكذلك عمتها وخالتها الحرام أن يجمع بينهما. ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها وحديث عثمان رضي الله عنه في المحرم، هل يتزوج المحرم؟ الجواب لا، لا يتزوج المحرم بحج ولا عمرة، ولا يزوج إذا كان محرما بحج أو عمرة، ولا تزوج المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، بل ولا يخطب أيضا، لا يخطب امرأة وهو محرم ولا تخطب امرأة وهي محرمة. وأما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية فإنها خالة ابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول إنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولكن ميمونة نفسها تقول إنه تزوجها وهي حلال. وكذلك أبو رافع كان السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه تزوجها وهو حلال. ويكون حديث ابن عباس رضي الله عنهما محمولا على أن ابن عباس لم يطلع على أنه تزوج عليها إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه تزوجها وهو محرم، وهو قد تزوجها قبل أن يحرم. فالصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال قبل أن يحرم، وابن عباس لم يعلم إلا بعد أن أحرم فظن أنه عقد عليها في حال إحرامه. وكل إنسان يمكن أن يتوهم أو ينسى أو يغلط، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان الشروط في النكاح، وهي غير شروط النكاح. شروط النكاح ما تتوقف على ما يتوقف عليه صحة النكاح، يعني ما لا يصح النكاح بدونه، مثل اشتراط الولي ورضا المرأة وما أشبه ذلك. والشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وينقسم إلى أقسام: قسم فاسد مفسد، وقسم فاسد غير مفسد، وقسم صحيح. والأصل الصحة، الأصل في جميع شروط النكاح التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، الأصل أنها صحيحة حتى يقوم دليل على أنها فاسدة أو فاسدة مفسدة. والواجب على الزوج أن يفي لزوجته بما شرطت عليه، وعلى الزوجة أن تفي لزوجها بما شرط عليها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به أو أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني ما اشترط في النكاح. فمن ذلك إذا شرطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها، فهذا شرط صحيح ملزم، لا يجوز للزوج أن يتزوج على امرأته حيث اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها. ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن لا يخرجها من البلد، يعني أن لا يسافر بها، فإنه يلزمه أن يوفي بذلك الشرط. ما استحللتم به الفروج. ومن ذلك إذا شرط الزوج عليها مهرا أقل من مهر العادة، مثل أن يكون مهر مثلها 10,000 فيقول: أعطيكم 5,000. فإذا رضيت المرأة بذلك فإنه لا يجوز لها أن تطلب أكثر. ومن ذلك أيضا إذا اشترط الزوج عليها أن تسكن مع أهله فوافقت على ذلك فإنه يلزمها أن توفي بهذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. ومن ذلك أيضا إذا اشترطت عليه زيادة في مهرها بأن كان مهرها يعني صداقها 5000، فقالت: لا أقبل إلا 10، فيلزمه الوفاء بذلك. ومن ذلك إذا شرط عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها والتزمت بهذا فيلزمها الوفاء بالشرط. المهم كل شرط يشترطه أحد الزوجين على الآخر فإنه جائز ويلزم الوفاء به إلا إذا خالف الشريعة. فمن ذلك أي مما يخالف الشريعة ما سبق في نكاح الشغار، أن يقول: زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، فهذا حرام ولا يصح. ومن ذلك نكاح المتعة، أن يشترط الزوج أياما معلومة في الزواج فقط بأن يتزوجها لمدة شهر، أو يتزوجها بشرط أن يفارقها إذا سافر عن البلد وما أشبه ذلك. فكل نكاح موقت فإنه نكاح متعة لا يصح. والعجب أن الرافضة يجوزون نكاح المتعة مع أن إمامهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة، وكان عليهم أن يكونوا أول من يقول بمنع نكاح المتعة، لكنهم لا يتبعون الهدى إنما يتبعون الهوى، وإلا كان يلزمهم أن يقولوا بتحريم نكاح المتعة، لأن إمامهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء من صنيعه وغلوهم فيه، حتى إنه أحرق قائدهم عبد الله بن سبأ، وكان عبد الله بن سبأ رجلا يهوديا أظهر أنه مسلم وأظهر التشيع لآل البيت ومحبتهم، حتى إنه جاء مرة إلى علي بن أبي طالب وقال له: أنت الإله، أنت الرب، والعياذ بالله. فرأى عمر رضي الله عنه أمرا منكرا، فرأى علي بن أبي طالب، رأى علي رضي الله عنه لما قال له ابن سبأ أنت الله، رأى أمرا منكرا، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر مولى له. فخد الأخاديد رضي الله عنه حفر حفرا وملأها حطبا وأوقدها، ثم جاء بهؤلاء السبائية وأحرقهم بالنار إحراق، لأن أمرهم بشع والعياذ بالله. يقال إن عبد الله بن سبأ أحرق مع الناس، ويقال إنه هرب ونجا وبث هذا المذهب الذي حقيقته البراءة من آل البيت، لأن آل البيت يتبرؤون أن يكون منهم إله أو معصوم أو ما أشبه ذلك، هم يرون أنهم كغيرهم من الناس. على كل حال، نكاح المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل معين أو إلى أن يرجع إلى بلده أو ما أشبه ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تزوجها بهذه النية بدون شرط، مثل أن يتزوج الغريب في بلاد الغربة بنية أنه إذا رجع إلى أهله طلقها، فقال بعض العلماء إن هذا صحيح لأنه ما في شرط، وقال آخرون إنه ليس بصحيح، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إنه ليس بصحيح، هذا المشهور عند أصحابه المتأخرين. وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى نكاحا مؤجلا فله ما نوى ويبطل النكاح. وقاسوه أيضا على الرجل المحلل الذي يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها للأول، فإن النكاح باطل وإن لم يشترط التحليل. فقالوا: لا فرق، فإذا كانت نية التحليل مؤثرة في صحة النكاح فلتكن نية المتعة مؤثرة في صحة النكاح. فاستدلوا بأثر ونظر. ولا شك أنه لا يصلح العالم هذا لا سيما في هذا الوقت إلا القول بالمنع، لأن من السفهاء من صاروا الآن يسافرون لهذا الغرض لا لغرض آخر، يسافر ليزني مدة أيام ثم يرجع والعياذ بالله، ليس يسافر مثل لدراسة أو يسافر لتجارة أو ما أشبه ذلك ويتزوج هناك إعفافا لنفسه ومنعا عن الإحرام، لا. فقد بلغنا أنهم يذهبون في أيام الإجازة الصيفية لهذا الغرض، يذهب هناك ويتزوج بنية الطلاق فقط، ما ليس له غرض إطلاقا، ويتزوج ثنتين وثلاثا وأربعا، نسأل الله العافية والسلام. لذلك القول بالمنع منه سواء قلنا بحله أو تحريمه هو القول الذي لا تصلح الأمة إلا به في هذا الزمن لعموم الفساد. والله المعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالنكاح والشروط فيه ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، منها حديث المحلل والمحلل له. المحلل هو الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا من أجل أن يحلها لزوجها الأول الذي طلقها. كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته فتعتد، فإذا شارفت العدة على الانتهاء راجعها، ثم إذا راجعها عادت زوجه فيطلقها مرة ثانية، فإذا شارفت على الانتهاء من العدة راجعها، ثم ثانية وثالثة ورابعة. فحدد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات، لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاث مرات طلقة من وراء طلقة فإن الغالب أنه لا رغبة له فيها، ولذلك حرمها الله عليه رأفة بالزوج ورأفة بالزوجة. فإذا طلق الإنسان امرأته وانتهت عدتها ثم تزوجها أو راجعها قبل أن تنتهي العدة بلا عقد ثم طلقها مرة أخرى فهاتان طلقتان، قال الله فيهما: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها الثالثة يعني بعد أن رجعها المرة الثانية طلقها الثالثة، فإن الله يقول: فإن طلقها أي بعد المرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد أن يجامعها الزوج الثاني بقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر، وعلى هذا فنقول إذا تمت الطلقات الثلاث لا تحل لمطلقها إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر ثم يفارقها إما بموت أو طلاق، وتنتهي عدتها فتحل للأول. فإن لم يطلقها الثاني فهي زوجة الثاني ولا علاقة للأول فيها. ولكن يوجد بعض الناس والعياذ بالله من يعطف على الزوج أو يعطف على الزوجة، فإذا طلقها زوجها ثلاثا ذهب يتزوجها، فإذا تزوجها وجمعها طلقها من أجل أن تحل للزوج، إما رأفة بالزوج أو رأفة بالزوجة أو رأفة بهما، وهذا حرام من كبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل، يعني الذي تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول. وأما قوله المحلل له فكذلك المحلل له وزوجه الأول ملعون إلا إذا كان بغير علم، لكن متى علم أن الزوج الثاني تزوجها ليحللها له حرمت عليه. وعلى هذا فنقول نكاح المحلل باطل لأن فاعله ملعون والعياذ بالله، والملعون المطرود عن رحمة الله لا خير فيه ولا في فعله. ولو تزوجها الثاني بعد هذا النكاح الذي حل له فيه لكان نكاحا باطلا أيضا، وحينئذ التحليل لا ينفع المحلل ولا ينفع المحلل له، حتى لو كان المحلل له لم يدري فإنه إذا علم لا تحل له، لأنه لا بد أن يكون النكاح الثاني نكاحا صحيحا. وهذا إذا شرط بأن قال أولياء الزوجة للزوج نزوجك بشرط أنك متى أحللتها للأول طلقتها، فإن نوي بلا شرط فإما أن يكون من الزوج يعني الزوج الثاني وإما أن يكون من الزوجة، فإن كان من الزوج فالنية كالشرط. مثاله تزوجها الثاني وهو قد أضمر في نفسه أنه متى حللها للأول طلقها، وأهلها أهل الزوجة لا يدرون ولا الزوج الأول، ثم إنه بعد أن حللها طلقها فإنها لا تحل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولعموم قوله المحلل لعن الله المحلل، يعني سواء نوى التحليل أو شرطه. أما إذا نوت الزوجة دون الزوج الثاني، يعني مثلا أهل الزوجة حرصوا على أن تتزوج لتحل لزوجها الأول، فاتفقوا مع شخص على أن يزوجوه بمهر قليل أو كثير، لكن نيتهم أنه يحللها ثم يطلقها. فاختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إن نية الزوجة كنية الزوج، ومنهم من قال النية الزوجة لا أثر لها لأن الزوجة لا تملك أن تطلق نفسها، ولم يشرط على الزوج الثاني أن يطلق فلا عبرة بنيتها. ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. لكن لا شك أن الزوجة ينبغي إذا علمنا أن هذه نيتها أن نمنعها من الرجوع للأول، لأنه إذا كانت نيتها هذه فربما تسيء العشرة مع الزوج الثاني من أجل أن يطلقها. إذا ساءت عشرتها مل منها وتركها، وربما تحاول أن تبذل مالا تغريه أي تغري الزوج الثاني ليخالعها وترجع الأول، فنيتها لا شك أنها مؤثرة لكن ليست كنية الزوج. والخلاصة أن نكاح التحليل نكاح باطل ملعون فاعل، واللعنة تشمل المحلل والمحلل له إن علم، وفي تحريم نكاح التحليل دليل باطل على نعم دليل واضح على إبطال الحيل، وأن الأمور المحرمة لا تنقلب حلالا بالحيلة، بل الأمور المحللة المحرمة بل الأمور المحرمة لا تزداد بالحيلة إلا تحريما، لأن الذي يتحيل على المحرم قد ارتكب المحرم حقيقة وزاد أنه خادع الله عز وجل، فيكون في حقه محذوران عظيمان: الوقوع في التحريم، والثاني مخادعة الله عز وجل. ولهذا كان أخص الناس أصحاب الحيل، لأن الحيل إنما ورثت عن من؟ عن اليهود الذين هم أخص عباد الله وأذل عباد الله، نسأل الله أن يلحقهم اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر قال: قال رسول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. يعني معناه أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يزوج ابنته أو أخته أو أمه أو أحدا ممن له ولاية عليها أن يختار الكفء، وكذلك بالنسبة للزوج إذا أراد أن يخطب امرأة فليختار الكفء. والكفاءة تعود إلى شيئين: الخلق والدين. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى ولي المرأة إذا خطب إليه أحد من الناس أن لا يتعجل ولا يتسرع ولا يأخذ بشهادة أقاربه أو أصحابه، لأن هؤلاء دائما يحابونه خصوصا في مسألة النكاح. وكم من أناس اغتروا فزوجوا من ظاهرهم الصلاح ولكن ندموا أشد الندم حين تبين أنه ليس بكفء في خلقه أو في دينه، فيكون والعياذ بالله مظهرا أنه ذو تقى وذو دين وذو خلق، ثم يتبين أنه ليس كذلك، أو يكون صاحب دين ولكنه يغتر بدينه وشهادته، يكون متخرجا من كلية شرعية ويخطب ثم يزوج وإذا به من أسوأ الناس خلقا. ونحن نقول هذا لا عن تكهن ولا عن ظن، عن أمر واقع، فما أكثر النساء اللاتي يشكون هذا، يتوهقن يتزوجن من هو ظاهره الصلاح، وربما يكون لها رغبة شديدة فيه، ثم إذا به ينقلب والعياذ بالله كحية انقلبت على ظهرها من سوء خلقه وعدم قيام بواجب الزوجة، وتجدها تتمنى أن لم تكن تزوجت، فعليك أن تصبر، وإذا قدرت أن تجيبه بعشرة أيام اجعلها 20 يوما، وتأن واصبر أحواله، ثم أن الإنسان إذا اجتهد فلا لوم عليه، لكن إذا تسرع فهذا هو المشكل. كذلك بالنسبة للزوجة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، وقال اظفر بذات الدين تربت يداك، لأنك إذا تزوجت امرأة لمالها لكونها ذات مال ربما تتعلى عليك، مثل أن تكون هي موظفة وأنت غير موظف، تتعلى عليك وتمن عليك وتتعبك. تزوجها لحسبها لكونها من قبيلة شريفة عالية وأنت دونها فتعلو عليك وتقول وش أنت، أنت من القبيلة الفلانية ما فيهم خير وما أشبه ذلك، أو تقول مثل أنت خضيري وهي قبيلية كما يوجد عند العوام. الجمال، إذا تزوجها لأجل جمالها ربما تدل عليه بجمالها وتفخر عليه، ويكون هو من أجل فتنته بها كالخاتم في يد لابسه، ينقاذ لها أيما شيء تطلب يوافقها عليه. لدينها، هذا هو الغرض، تكون دينة تعينه على طاعة الله، تذكره إذا نسي، تعلمه إن جهل، وتكون عونا له على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك، وتربت يداك يعني الحث البالغ على أن تظفر بذات الدين. والمهم أن الكفاءة تدور على شيئين هما الخلق والدين. أما مسألة هذا خضير وهذا قبيل وما أشبه ذلك، فهذه لا شك أن الكمال فيها، ولكنها مه لازمة، يعني لا حرج على الإنسان ولا عيب عليه أن يتزوج خضيرية وهو قبيل، ولا عيب على المرأة أن تتزوج خضيريا وهي قبيلية، وليس به شيء في الشرع، لكن كلما كانت الأحوال أقرب إلى التكافؤ فهي أحسن. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها

فلها المهر ولا يسترده منها، لكن يرجع على من غره، يعني على من علم بعيبها ولم يعلمه، لأنه ضامن. أما إذا لم يغره أحد، مثل أن يكون في المرأة برص خلف ظهرها ولم تعلم به ولم يعلم به وليها وقد دخل عليها الزوج، فإنه وإن اختار الفصل ليس له صداقة لأنه لم يغره أحد. فإن حصل الغرور من الولي والمرأة فعليهما جميعا. وقال بعض العلماء على الولي وحده لأنه هو المباشر للعقد. فإذا قال قائل ما هو العيب؟ قلنا العيب كل ما يمنع كمال الاستمتاع من الزوج أو الزوجة فهو عيب. وبعض العلماء عدد العيب بأشياء معينة وقال ما سوى ذلك ليس بعيب، ولكن هذا غير صحيح. الصحيح أن العيب في الزوجين كل ما يمنع كمال الاستمتاع فإنه عيب، كالعمى والصمم والعرج والبرص والخدورة وما أشبه ذلك. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب عشرة النساء، يعني معاشرتهن، يعني معاملتهن، وهو شامل لمعاشرة الزوج زوجته ومعاشرة الزوجة زوجها. كل منهما يجب عليه أن يعاشر الآخر بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والحق الأوكد على الرجل، لأنه الذي يتحمل، وهو الذي يعرف الأمور ويقدرها وينظر للمستقبل، وعنده من القوة والعزيمة ما ليس عند المرأة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصى بالنساء خيرا، وأخبر أن المرأة خلقت من ضلع، والضلع لا شك أنه أعوج. إن ذهبت تقيمه، يعني حاولت أن يكون مستقيما لا عوج فيه، انكسر، وإن تركته بقي واستنفعت به. هكذا المرأة، إن أردت أن تقيم حتى تكون معك 100% كما يقولون فهذا لا يمكن. وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، يعني لا يمكن أن تبقى معك على وجه مستقيم 100%. فإن أبيت إلا ذلك فلا بد من الطلاق، لأنه سيحصل بينك وبينها نزاع ومجادبة ومجادلة، والنهاية أن تطلقها. ومن العشرة بالمعروف أن يأتي المرأة زوجته من حيث أمره الله، أي من الفرج، فلا يجوز أن يأتيها بالدبر. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى امرأة في دبرها، لأن الدبر محل الأذى والقدر. وإذا كان الله تعالى منع من وطئ الحائض لأنها تتلوث بالدم وهو أذى، فالتلوث بما يخرج من الدبر أقبح وأخبث. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى امرأة في دبره. قال شيخ الإسلام: ومن عرف به، أي بالوطئ في الدبر، من الرجال وجب أن يفرق بينه وبين امرأته، لأنه لا يمكن أن يتعاشر على محرم وعلى من لعن فاعله. وما قاله حق، يجب على ولي الأمر الأمير أو القاضي أو من هو مسؤول عن هذه الأمور، إذا علم أن هذا الرجل دعوه أن يأتي امرأته من دبرها، أن يفرق بينهما، لأنه إن أقرهما أقرهما على معصية. وإنما يأتيها الإنسان من محل الحرث، كما قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو الفرج، لأنه محل الولادة، محل السقي، وليس الدبر. ومن المعاشرة بالمعروف أن يقوم الإنسان بجميع النفقات لزوجته، من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، كل ما تحتاجه يجب عليه أن يقوم به، فإن لم يفعل كان آثماً ولها الحق في مطالبته أو طلاقه. ومن الواجب عليه إذا كان له أكثر من امرأة أن يعدل بينهن، لأن الله تعالى منع من التعدد لمن خاف أن لا يعدل، فقال: إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله. بين العالم، بين الأمم، بين الجن والإنس والملائكة والوحوش، يأتي وشقه مائل. فيجب عليه العدل والمساواة بينهن. ومن العشرة بالمعروف أن تقوم المرأة بخدمة الزوج حسب ما جرى به العرف، تغسل ثيابه وتطبخ طعامه وتسوي قهوته وما أشبه ذلك، لأن هذا هو العرف الذي جرى بين المسلمين. وأما صنيع بعض الناس يدلل المرأة ويقوم هو الذي يطبخ ويفرش ويغسل الأواني، فهذا خطأ. وإذا كان ولا بد فليكن الرجل وامرأته شريكين في ذلك. فالمهم أن لدينا قاعدة عريضة بينها الله تعالى في كتابه، فقال: وعاشروهن بالمعروف. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب عشرة النساء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبلها كان إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ساقها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بين الزوجين، فمنها أنه لا يجوز للرجل أن يحدث الناس بما صنع في أهله في فراشه، لأن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة والعياذ بالله. يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث: فعلت كذا وفعلت كذا، فإن هذا من كبائر الذنوب. ارجع يا ولد، ارجع في الصف. فإن هذا من كبائر الذنوب، لأن هذا أمر سر لا يجوز أن يطلع عليه أحد. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تحدث النساء بما صنع زوجها معها في عمله في فراشه، لأن هذا من إفضاء السر وهو محرم. ومن ذلك من عشرة النساء أن الإنسان يجب عليه الرجل أن ينفق على زوجته، يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسى. حتى لو كانت غنية فإن نفقتها واجبة عليه. حتى لو فرض أن لها أملاكا وعقارات وأموالا ورثتها أو اكتسبتها والزوج حاله ميسرة، فإنه يجب عليها أن ينفق عليها